عشان نمشي من هنا لازم يعني من هنا All right.

وَلَا يُؤْمِنُ

Yeah. لا إله إلا الله. نعم Thank you. لا من